التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه ولا تخافي ولا تحزني إنا فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا إن فرعون وآمان

كذا وهم له ناصحون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا فوددناه إلى تحزن. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق I'm going to go to the next slide.

ولما ورد ما أمنينا وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالت ما نسقي حتى يمضي الرعاء وابونا شيخ فتسيلهما ثم تولي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون الله يا مدى الله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقيلهما ثم تولي إلى الرجل ولما ووضع ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما ولما ورد ماء

قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تزولان قال ما خطبكما فسقيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي على استحياء بجيء تمشي استحياء Thank you. Thank you. قالت إحديهما

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن Oh. أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم.